موضوع التخطيط للآخرة لازم يشغل بالنا أكثر من أي شيء آخر. خذ هذا المثال من الصحابة، يقول جابر رضي الله عنه: ما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب. إيش هي هذه الوقف؟ أوقف أبو بكر رضي الله عنه منزلا بمكة على الفقراء والمساكين في سبيل الله وذوي الرحم القريب والبعيد. أوقف عمر رضي الله عنه في الرقاب والمساكين وابن السبيل. أوقف عثمان رضي الله عنه بئر رومة لوجه الله. أوقف علي رضي الله عنه عيونا من الماء في ينبع. أوقف ضيعتين على فقراء المدينة وابن السبيل. أوقف الملك العادل نور الدين زنكي وقفا على الأيتام ومن يعلمهم الخط والقراءة، يعني رواتب معلمي الأيتام من هذا الوقف، سبحان الله، وجعل لهم نفقة وكسوة. أوقف على المجاورين في الحرمين حتى يتفرغوا للعبادة. أوقف على الأرامل والمحاويج. أوقف بعض المسلمين على اللبن، يعني مرضع رواء على نفقة مرضعات الأولاد. أوقفت زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد هذه الشبكة المائية العجيبة التي جمعت لها المهندسين والعمال وأجرت الماء العذب بمكة، ونفذ المشروع بوصل منابع المياه من الجبال حتى أوصلوها بعين حنين بمكة. سبحان الله، كم لها من الأجر يعني. وتم تمهيد الطريق في كل منخفض وسهل وجبل، وعرفت العين بعين زبيدة، وكان طوله 10 أميال، وأقامت من الآبار والمنازل والمساجد في الطريق من بغداد إلى مكة، حتى ما يطلع الحاج والمعتمر وقاصد بيت الله الحرام إلا يجد على الطريق مضافة أو مكان يأكل فيه أو ينزل ويستريح ويصلي. يعني قال بعض الصالحين: رأيت زبيدة في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لي في أول معول ضرب في طريق مكة. فإذا فعلا هذا الشغل، يعني اللي واحد يهيئ فيه المستقبل الآخرة أمورا يجدها عند الله تنقذه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز.